بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله سبحانه وتعالى يبين أنه يريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض، وهذه الآية نزلت في بني إسرائيل أي في موسى وقومه، وكان فرعون اللئيم قد استضعف بني إسرائيل، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويجعلهم مسخرين له خادمين له، ولهذه المبادئ العفنة المنتنة التي كان عليها فرعون اللئيم الذي علا في الأرض واستكبر وطغى وتجبر حتى أخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. والله سبحانه وتعالى يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، أي الذين كانوا مستضعفين في الأرض حين كان فرعون يحشر الناس فيقول لهم: أنا ربكم الأعلى، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال: ذروني أقتل موسى وليدع ربه. هذه الأقوال التي تبين الجبروت والطغيان الذي كان عليه هذا الفرعون، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر حين طغى وتجبر، ونجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه بغير جند وبغير سلاح ولا عتاد، وذلك أن فرعون تبع موسى وقومه عندما أرادوا الهجرة من هذا البلد الذي استضعفوا فيه والذي كان استعبدوا فيه والذي ذاقوا فيه المهانة وذاقوا فيه الذلة والمهانة، فتبعهم فرعون وجنده وعسكره ليلقاهم عند شاطئ البحر الأحمر. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فلما رأى هؤلاء من قوم موسى تراءوا هذا الفرعون ومن معه من الجند والعسكر وما يحمله من السلاح والعتاد، قالوا: إنا لمدركون، أي إنا لهالكون، لأن البحر أمامهم والعدو خلفهم، وليس هناك مناص ولا مفر من هذا الموقف، وأن النتيجة الحتمية هي الهلاك لبني إسرائيل. قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذا الذي فعله موسى عليه السلام كان ثقة بالله عز وجل وتوكل على الله عز وجل ويقين عنده أن الله لا يضيع أهله وأن الله سبحانه وتعالى ناصر جنده وأن الله عز وجل خاذل عدوه وأن الله ناصر من نصره وخاذل من خذله وأن الله ينصر من نصر الدين ويخذل الله عز وجل من خذل الدين. أمور كانت في يقين موسى عليه السلام حين قال كلا، عندما قيل له إنا لمدركون قال كلا وهو لا يعرف كيف النجاة، لكن موقن أن هناك نجاة، فأمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فمشى موسى وقومه في هذا الطريق اليابس بين ماء واقف من الجانبين حتى عبر إلى البر الآخر، وتبعه فرعون وقومه فأغرقهم الله عز وجل، فأطبق الله سبحانه وتعالى عليهم البحر، وأورث الله سبحانه وتعالى موسى وقومه ما كان لفرعون من القصور والجنان والبساتين التي كانت لهذا الفرعون اللئيم، أورثهم الله عز وجل إياها. وهذا عباد الله كان في هذا الشهر الذي نحن فيه، وهو شهر الله المحرم، في يوم العاشر من شهر الله المحرم وهو يوم عاشوراء، نجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه، وأغرق الله عز وجل فرعون وملأه وجنده وعسكره. وما أشبه اليوم، أي يوم موسى، بيوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حين فر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدينه، وكان هو وأبو بكر رضي الله عنه في الغار، وجاء الكفار ليقفوا على باب الغار، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في داخل الغار. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم لقدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية عباد الله كانت مع موسى عليه السلام، لكن هناك فرق بين قوم فرعون، قوم موسى، وبين أبو بكر رضي الله عنه. هناك فرق كبير بين الموقفين. الموقف الأول أن قوم فرعون كانوا على مرأى البصر، أي على بعد ما بين 3 كيلومترات أو 4 كيلومترات، يمكن أن يرى الرجل في الصحراء مثل هذا. فلما تراءت الفئتان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. وأما ما بين العدو وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بين 1 متر و2 متر، أي أنهم كانوا على باب الغار، والعدو بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأي بين أبي بكر ما بين 1 إلى 2 متر، والعدو بينه وبين قوم موسى كان ما بين 3 إلى 4 كيلومترات، مسافة كبيرة. وقال موسى فيها: كلا إن معي ربي، أي معي وحدي، ولم يقل معنا ربنا، وإنما في موقف مع أبي بكر رضي الله عنه قال الله عز وجل: ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، أي معي ومعك. وهذا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، إذ أن معية الله عز وجل كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت مع أبي بكر رضي الله عنه. وهذه المعية هي معية النصر والتوفيق، ومعية السداد، وهذا الذي كان مع موسى عليه السلام حين مكن الله عز وجل له في الأرض، بعد أن كان هناك استعباد وسخرية لهؤلاء القوم، وبعد أن كان هناك ذل ومهانة، وبعد أن كان هناك تربص من الفرعون لقتل موسى، فإن الله عز وجل نجاه وقومه. وهذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يقول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يحبسوك، أي يحبسوك يقبضوا عليك ويحبسوك ويمنعوك من الخروج إلى الناس، ويحيلون بينك وبين الناس وبينك وبين الدعوة وبينك وبين تبليغ الرسالة، أو يقتلوك حين اجتمعوا عليه وجمعوا القبائل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 رجلا من كل قبيلة رجل ومعه سيف، ووقفوا على باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم هجرته لقتله، واجتمعت كلمتهم على ذلك ليتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع قبيلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تأخذ بثأره. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم جالسون على باب بيته محاصرين لهذا البيت، ليمشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، ويأخذ حفنة من التراب ويلقيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، ويقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. مع أن عيونهم كانت مفتوحة لكنها كانت لا ترى. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفنة من التراب وجعل يجعل على رأس كل واحد منهم قطرة من هذا التراب، وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بكر ثم توجه إلى الغار. ثم بعد ذلك مر رجل عليهم وهم جالسون فقال: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر محمد. قال: لقد خرج والله وجعل على رؤوسكم التراب. فجعلوا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مكر الله عز وجل لنبيه، والله خير الماكرين، وأن مكرهم وكيدهم وتدبيرهم فإن هذا عباد الله زائل ولا شك، وأنه ضعيف أمام مكر الله عز وجل وكيده سبحانه وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فمكر الله عز وجل لنبيه كما مكر لنبي الله موسى، فإن فرعون كان أحد الذين يقرؤون الكتاب، قال له: إنه سيخرج في هذا العام رجل من بني إسرائيل يزول ملكه على يديك. فجعل فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل وهو يريد أن يقتل هذا الرجل الذي سيخرج من بني إسرائيل. فلما ولد موسى، وتعرفون القصة، أمر الله عز وجل أمه أن تلقي به في اليم، فالتقطه آل موسى آل فرعون ليكون لهم هذا الرجل الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يزيل ملك فرعون على يديه. فرباه فرعون في قصره، أي أن فرعون كان يقتل أبناء بني إسرائيل حتى لا يخرج موسى، في حين أنه كان يربي موسى في قصره في بيته، وأن موسى كان يترعرع ويتنعم بهذا الخير في هذا القصر ليتربى حتى يصل إلى أن يصبح شابا فتيا مفتول العضلات، وهو مربى في قصر الفرعون وهذا يدل على أن مكر الله عز وجل أعظم مكرا، وأن كيد الله عز وجل أعظم كيدا، وأن هؤلاء كيدهم باطل ومكرهم باطل، وأنه لا يروج على الله سبحانه وتعالى، وأن الله يكيد للمؤمنين ويمكر للمؤمنين حتى تكون لهم الغلبة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونجعلهم الوارثين، أي يرثون هذا الملك ما أشبه اليوم بالبارحة بينما كان هؤلاء الطغاة الذين كانوا يقبعون على صدور هذا البلد وعلى صدور أهله الذين كانوا يعيثون في الأرض فسادا، يسرقون أموال الناس ويأسرون أبناءهم ويعيثون في الأرض فسادا، أشاعوا سوء الأخلاق والمخدرات والمسكرات والبنوك الربوية وغيرها والعري والتبرج والفسوق والدعارة والمجون، وأنفقوا الأموال على ذلك في حين حرموا هذا الشعب من كسرة خبز يأكلها ومن كوب ماء نقي يشربه، حتى الأطعمة كانت فاسدة ومسرطنة، أضاعوا الزراعة والصناعة وذلك بتبوير الأرض، وكذلك عباد الله ببيع المصانع وغيرها وإيقافها وتعطيلها وتسريح العمال وإشاعة البطالة بين شباب هذه الأمة وتدني الأجور حتى لا يستطيع الإنسان أن يحصل بما يتعب طول يومه، لا يستطيع أن يأتي به بنصف حاجياته اليومية التي يحتاجها هو وأولاده. أفقروا هذا الشعب وأعدموا أبناءه وسجنوه وغلبوا عليه ومكروا لأبناء الصحوة الإسلامية، إذ أنهم كانوا قد بيتوا النية للقضاء على الإسلام والمسلمين في مصر، وذلك بحادثة كنيسة القديسين التي فجروها لضرب الاتجاه السلفي والقضاء عليه، وبيتوا ذلك وأنهم أسروا في أول يوم أكثر من 50 من شباب هذه الدعوة السلفية، وقتلوا أحدهم وهو سيد بلال رحمه الله، قتل تحت التعذيب تحت نير التعذيب، عذب أكثر من 24 ساعة متواصلة، كان يصلي بعينيه أثناء التعذيب حتى قتل، وأنه بعد أن انتهى التعذيب جلس على كرسي ليصلي فوقع على الأرض ميتا رحمه الله. هذا كان في تدبير عظيم للقضاء على هذه الدعوة وإزالتها من فوق الأرض حتى لا يكون لها أثر في مصر، بيتوا النية وأعدوا العدة وأفسحوا السجون لاستقبال هؤلاء المسلمين الداعين إلى الله عز وجل. فبينما هم كذلك سلط الله عز وجل عليهم أيد ضعيفة وحناجر تلهج بأصوات وأيد ترفع بإشارات ولافتات في ميدان أو في ميادين البلد تنادي بسقوط هؤلاء حتى أسقطهم الله سبحانه وتعالى، كما فعل الله عز وجل بالفرعون وكما فعل الله عز وجل بأعدائه عبر العصور والزمان. وانظر إلى اليوم والمسلمون المستضعفون في الأرض يسيرون إلى التمكين، يقبل الناس على صناديق الانتخاب لينتخبوا الإسلاميين رغم حملات التشويه التي تمارس على الإسلاميين، رغم أنه هذا النظام ما زالت أزياله تلعب وما زالت أزياله موجودة، لا تزال الصحافة والإعلام تابعة للنظام القديم ولا زالت تروج له ولا زالت تعادي دين الله سبحانه وتعالى، ولا زالت الوجوه القبيحة التي كنا نراها قبل سقوط هذا النظام نراها الآن أيضا في الإعلام، وهي تروج لهذا النظام القديم لإعادة هذا النظام أو لصناعته من جديد، صناعة الدكتاتور الذي يحكم هذا البلد ويعيث فيه فسادا ويستعبد أبناءه ويسخرهم لخدمته، والذي يقيم لهم السجون الجديدة حتى يستقبل أكبر عدد من أبنائهم ومن شبابهم، وحتى يحفر لهم مقابر جماعية يدفنهم ويقبرهم فيها، فإنهم لا تزال هذه الأبواق هي التي تردد التسابيح التي كانت تسبح بحمد الرئيس الماضي وهي تسبح اليوم بحمد هذا الرئيس الجديد الذي يريدون صنعه لكبت هذا الشعب والقضاء عليه. إنها النخبة التي تدعي العلمانية أو الليبرالية والتي تحتقر هذا الشعب وتزدريه 80% أقبلوا على الإسلام والمسلمين وعلى الشرع، لم يراهنوا على أشخاصنا، لم يراهنوا على المرشحين الذين رشحوا أنفسهم، لأنهم ربما لا يعرفونهم أصلا، لا يعرفون هؤلاء المرشحين، لأن الدعوة رشحت شبابا ربما يكونوا غير معروفين للناس، لكن الناس راهنت على الإسلام وراهنت على شريعة الله عز وجل، وراهنت على تمكين دين الله عز وجل في الأرض، ولم تنظر إلى هؤلاء الأشخاص من هؤلاء الذين رشحوا أنفسهم، وإنما نظرت إلى المشروع الذي جاءوا به، وهو المشروع الإسلامي لإعادة هذا البلد، لإعادة هذا البلد إلى شريعة الله عز وجل، إلى دين الله سبحانه وتعالى، إلى استقامة على دين الله عز وجل، إلى تصحيح هذه المواقف التي هي بعيدة كل البعد عن شريعة الله وعن دين الله سبحانه وتعالى. فخرج كما خرج يوم الاستفتاء الناس في أكثر من 77.4% خرجوا ليقولوا نعم للمشروع الإسلامي، لحماية دين الله سبحانه وتعالى، لحماية هوية هذا البلد، لحماية الشريعة الإسلامية أن تكون هي المرجعية لكل القوانين التي تسن والتي سنت قبل ذلك، أن تصحح لتوافق الشريعة الإسلامية. سير إلى التمكين، يسير المستضعفين في الأرض إلى التمكين، في حين أن الطغاة يقبعون في السجون. الذين طغوا وتجبروا واعتلوا هذه الكراسي من كراسي العرش، ووطأوا الشعب بأقدامهم، وبصقوا في وجوههم، وشدوهم على أقفيتهم على صلبان على الجدران، يعذبونهم بالليل والنهار، لقد سقط ذلك كله، وسار هؤلاء المستضعفين إلى تمكين. فانظر إلى العجب العجاب، فانظر إلى العجب العجاب. كفر المصلحة هذه الدائرة التي كانت دائرة رئيس البلاد المخلوع، هذه الدائرة أقبلت جميعها لتعطي أصواتها للإسلاميين، كان لا يجرؤ أحد أن يرشح نفسه في هذه الدائرة. أيضا هذه الدائرة دائرة الباجور التي كانت دائرة كمال الشاذلي الذي كان ينجح فيها بالتزكية، ولا أعلم ما هي التزكية، هذه خرجت لتعطي أصواتها للإسلاميين عن بكرة أبيها المحافظات كلها. النتائج في الجولة الثانية تعلن تقدم الإسلاميين في هذه الجولة الثانية بعد تقدمهم في الجولة الأولى، وهذا يدل على رغبة الناس في دين الله عز وجل، وحبهم لله عز وجل ولرسوله ولكتابه، وحبهم للشريعة الإسلامية، وتمنيهم أن تسود هذه الشريعة ليعم العدل والحرية، وليعطى كل ذي حق حقه، وأن يرد الظالم عن ظلمه، وأن ينصر المظلوم ويأخذ حقه في هذه البلاد، أن تكون هناك عيشة هنية لكل الناس في مشارق هذا البلد وفي مغاربه، في شماله وفي جنوبه، يعيشون في ظل الإسلام. لقد مشى المسلمون إلى تمكين دين الله سبحانه وتعالى في الأرض، يمشون سيرا حثيثا، ويقبل الناس عليهم من كل حدب وصوب، مناصرين لدين الله عز وجل، معلنين إعلاء الشريعة الإسلامية، مع تغيظ هؤلاء الليبراليين والعلمانيين، يقولون كيف هذا، كيف يحدث هذا، لقد أردناها إباحية، لقد أردنا إباحية. انظر إلى الأسئلة التي تسأل للإسلاميين، ماذا ستفعلون في البكيني، أي في العري؟ لا يسألون ماذا ستقدمون للعراه الذين لا يجدون ما يلبسون، لا يتكلمون عن أناس لا يجدون كسرة خبز، عن أناس يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، عن أناس لا يجدون علاجا لأمراضهم، عن مستشفيات بائدة فاسدة، عن مستشفيات لا يوجد فيها سرير نظيف ينام عليه المريض، ولا علاج يقدم له، ولا طبيب متمرس يكشف عليه، وإنما هي قبور للوفاة. مستشفياتنا تستقبل الناس ويخرجون منها إلى قبورهم، ليس هناك ما يقدم لهم، مع أنهم يشترون كل حاجياتهم بأموالهم، لا تقدم المستشفيات شيئا. لم يسألوا عن الطرق والكباري والحوادث التي يموت عليها مئات المسلمين يوميا على الطرق بسبب سوء هذه الطرق في مشارق الأرض ومغاربها وفي شمالها وجنوبها، حوادث يومية تحدث في أماكن معينة وليس هناك من يقدم لها إصلاحا. الجسور، الكباري، وسائل المواصلات، الزراعة، الصناعة، البطالة، التعليم، الصحة، الثقافة، البحث العلمي، كل ذلك متخلف أعظم التخلف. لكنهم عن ماذا يسألون؟ يسألون عن البكيني وكأس الخمر، وكأن مصر حصرت في امرأة عارية وفي يدها كأس خمر. هذه هي حاجيات البلد التي ينبغي أن نحافظ عليها وألا تمتد يده إليها يد تمنع ذلك، تمنع ذلك. يسألون هل تحجبون النساء، وماذا في ذلك إذا احتجبت المرأة، إذا احتجبت المرأة ولبست ثوب العفاف؟ يسألون ماذا ستفعلون في المرأة العارية، هل ستتغطى هذه المرأة على البكيني؟ كم من المسلمين يلبس البكيني، وأين يلبس هذا البكيني؟ لا نعرفه إلا في شواطئهم، في مراقيا وفي مربيلا وفي مارينا، لكن وفي شرم الشيخ، لكن لا نعرف ذلك على شواطئنا، لا نعرف ذلك على شواطئنا. هؤلاء يريدون أن يعيثوا في الأرض فسادا، يريدونها إباحية، هذا ما يسألون عنه. ليس لهم سؤال إلا عن السياحة والخمر والنساء العاريات التي يجلسن على شواطئ البحار. وأما عن الفقير المعدم الذي لا يجد قوت يومه، الذي إذا عمل لا يجد دخلا يكفيه لكي يعمل لكي يقضي به حاجياته، هذا لا يسألون عنه، لأن هذه النخبة هناك فاصل بينها وبين الفقراء. هذه النخبة هي تعد أنفسها هي الطائفة التي تستحق الحياة، أما الفقراء فهم لا يستحقون الحياة، وعليهم إما أن يكونوا خدما لأسيادهم أو إلى المقابر يسيرون، لا يستحقون حياة يعيشون إلا خدما لأسيادهم. وأن يوفروا لهم الكفافة، الحد الأدنى الذي يعيش به تعيش به الحيوانات، أن يأكلوا من القمامة مثلا، أن يأكلوا الأطعمة المسرطنة، أو يأكلوا الأطعمة الفاسدة، أو غير ذلك من الأشياء، حتى يقضى على هذا على هؤلاء، لأنهم لا يستحقون الحياة. إن النخبة الليبرالية هي مثل اليهود تماما في أنهم يعتقدون أنهم الأمميين وأنهم الأمة الخيرية، وأن بقية الناس ينبغي أن يكونوا خدما لهم. هذا ما يسألون عنه، ليس هناك مطالب لحقوق هذا الشعب المسكين الذي عاش ويعيش اليوم في وضع مزري من ناحية الطعام والشراب واللباس والسكن والتعليم والصحة وغيرها من حاجياته الأصلية اليومية، لا يكاد يحصل عليها، لكنهم لا يعبؤون بهذا. وإنما المسلمون هم الذين يتعاملون مع قطاعات الشعب على أنها قطاع واحد، لا فرق بين غني وفقير، ولا فرق بين قوي وضعيف، ولا فرق بين صغير وكبير. كل إنسان له حق ينبغي أن يأخذه، وكل إنسان عليه واجب عليه أن يؤديه، وعلينا أن نسعى إلى تأدية الواجبات حتى نحصل على الحقوق. هذا هو التعامل، تعامل شريعة الله عز وجل مع الناس جميعا. فهؤلاء خافوا وارتعبوا عندما علت المؤشرات وظهرت النتائج على أن الإسلاميين يتقدمون بسرعة. ماذا سيفعلون؟ يلتفون على الدستور في محاولة لمنع الإسلاميين من كتابة الدستور، فمرة يقولون الدستور أولا، أي قبل الإنسان الانتخابات. وفي مرة تأتي وثيقة الجمل ثم وثيقة السلمي ثم بعد ذلك المجلس الاستشاري الذي أراد في البداية الالتفاف على ذلك بتعيين اللجنة التأسيسية التي تكتب الدستور، ثم حدث تراجع عنها والمحاولات لا ييأسون منها، وذلك في محاولة لوقف هذا التيار الهادر الذي يقولون من أين جاءنا هذا التيار. نحن أبناء هذا البلد، نحن أبناء هذا البلد وإخوان أهله وأبنائه وآبائهم، نحن عباد الله نشأنا في هذا البلد وترعرعنا فيه وفيه ولدنا وفيه صاحبنا إخواننا من أهلينا ممن حوالينا ومن جيراننا، وهم يعلموننا جيدا أننا نريد الخير للعباد، نريد الخير للعباد ونريد الخير للبلاد. وفي كل مرة كان في مقدورنا أن نقدم خدمة لأهل هذا البلد لم نتأخر ولم نتقاعس ولم نتوانى، بغير أن يكون لنا مطلب عند الناس، بغير أن يكون لنا مطلب عند الناس. نحن عباد الله لنا موقف من الخمر، ولنا موقف من التعري، ولنا موقف من عدم احترام مبادئنا وسلوكياتنا. السائح في بلادنا نحن نرحب به أن يدخل هذا البلد، لكن ينبغي أن يكون مرحبا به عندما يحترم تقاليد هذا البلد، عندما يحترم سلوكيات أهل هذا البلد، عندما يوقر أهل هذا البلد، لأن يدخل لهم ليهين أهل هذه البلد أو يخالف العادات أو السلوكيات. إذا كان هو يبيح لنفسه أن يشرب الخمر، فمن يبيح لنا أن نقدمه له؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن في الخمر 10، لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخمر عاصرها ومعتصرها، عاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها، ولعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساقيها والذي تقدم له الخمر أي شاربها. فهذا الذي يشرب الخمر ملعون، والذي يقدمها له ملعون، والذي يصنعها أيضا ملعون، والذي يبيعها ملعون، والذي يشتريها ملعون. إذا قالوا أن هذا رجل كافر وأنه يبيح لنفسه شرب الخمر وأنه ليس على ديانتنا، إن كان يجوز له أن يشرب الخمر فهل يجوز لنا أن نعصرها له؟ وهل يجوز لنا أن نخمرها له؟ وهل يجوز لنا أن نبيعها له؟ وهل يجوز لنا أن نقدمها له؟ إن هذا لا يجوز لأهل الإسلام، إن هذا لا يجوز لأهل الإسلام. الخمر فيه مفسدة عظمى، يقولون إذا منعنا الخمر امتنع السياح، وهذا كذب صراح، وهذا كذب صراح. إن هؤلاء السياح ينزلون البلاد كلها في الهند وفي غيرها، فيأخذ عندما يدخل المطار يأخذ تعليمات ينبغي أن يتبعها وإلا تعرض للمساءلة. فإن أهل الهند يعبدون البقر، يكتبون له إذا استهزأت من البقرة فإنك ستتعرض للمساءلة، لأن أهل هذه البلاد يعظمون البقر. إذا فعلت كذا لا يجوز لك أن تقبل في الطريق، لا يجوز لك أن تفعل كذا وكذا، وإلا تعرضت للمساءلة. والسائح يحترم ذلك. السياح يأتون عندنا في بلادنا قبل أن يخرج من الفندق يسأل هذا المرشد السياحي، يسأله هل يجوز لي أن أنزل إلى الطريق بهذه الملابس التي ألبسها أم ألبس غيرها؟ فنحن الذين نروج له أن يخرج بكيفية غير لائقة. السائح يأتي البلاد يحترم تقاليد أهلها، يحترم تقاليد أهلها وسلوكياتهم، وعلينا أن نرشده وأن ندله أن هناك سلوكيات إسلامية وتقاليد على السائح أن يحترمها حتى يلقى الترحاب في بلادنا، وحتى نرحب به المرة بعد المرة، أن يأتي إلى بلادنا مرة بعد مرة. وأما أن يأتي ليخترق هذا النظام وهو ما يسمى بالنظام العام، فإن هذا لا يجوز له ولا لغيره أن يفعل ذلك. وأن ما يفعلونه من أن هذا سيضيع الدخل، نقول أن السياحة الحلال تنتشر اليوم في العالم كله. إن في أسواق الحلال من الأطعمة في فرنسا، في إنجلترا، في أمريكا تجد رواجا عظيما جدا، في استراليا وفي غيرها الأطعمة الحلال تجد رواجا. الكفار يقبلون على أكل الحلال ويعرضون عن أكل الحرام، والشركات التي تنتج المنتجات الحلال الحلال في أمريكا وفي أوروبا وفي استراليا يقبل عليها الناس إقبالا عظيما، سواء على شرائها نيئة أو الأكل في مطاعم المسلمين، لأنهم يعلمون أن هذه الأطعمة الحلال بعيدة عن الفساد، وأن الله حين حرم أطعمة إنما حرمها لضررها الواقع على الإنسان، ولذلك يقبل الناس على الحلال. الناس يقبلون على الاقتصاد الإسلامي، سواء كان ذلك في أمريكا ينادون اليوم عود علينا أن نتبع الاقتصاد الإسلامي، وفي بريطانيا يقولون علينا أن نرجع إلى الفائدة صفر وهو الاقتصاد الإسلامي. فهؤلاء ينادون باتباع الاقتصاد الإسلامي ويأكلون الحلال. هناك في البلاد تنشأ سياحة حلال، فنادق تقام على أعظم الخدمة في تقديم الخدمة في الفنادق، وأنها لا تقدم الخمور، وأنها لا تقدم الخمور، وهذه تربح أرباحا عالية جدا. 60% ممن يدخلون سلسلة الفنادق الحلال التي أنشئت في العالم 60% من غير المسلمين، 60% من رواد هذه الفنادق من غير المسلمين يدخلونها وهم يعلمون أنها لا تقدم الخمور. السياحة الحلال التي تكون على شواطئ البلاجات، مدينة كبيرة في تركيا بدأت في عمل السياحة الحلال على الشواطئ، جعل شواطئ على النساء للنساء مستقلة وشواطئ مستقلة للرجال، ونزول البحر ليس بالمايو وإنما بلبس محتشم حتى بحجاب على الرأس ولبس كامل، وهذا وجد إقبالا عظيما جدا حتى من الأوروبيين والأمريكيين، ووجدوا إقبالا حتى ارتفع الدخل السياحي في تركيا بعد أن كان 11 مليون سائح يدخل تركيا منذ 10 سنوات، الآن 28 مليون سائح يدخل إلى تركيا بعد أن قدموا السياحة الحلال. مدن كاملة في تركيا لا تقدم الخمور ولا تبيح العري ولا الدعارة ولا المجون، وتجعل الشواطئ غير مختلطة وغير ذلك، وهذا يأتي بدخل عظيم إلى هذه البلاد، يأتي بدخل عظيم إلى هذه البلاد. فالأمور عباد الله إذا كانت على شرع الله فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا فتحا مبينا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا ستأتي إلينا راغمة، ستخرج الأرض كنوزها والسماء تمطر خيراتها حتى ينعم هذا البلد في ظل شريعة الله عز وجل بالرحب والسعة. إن السودان كانت منذ 10 سنوات أو يزيد قليلا كان الجنيه المصري بألف جنيه سوداني. حين أراد البشير تطبيق الشريعة فمنع الخمور والربا، ليست هناك بنوك ربوية في السودان، وليس هناك خمر يصنع ولا يقدم ولا يباع في السودان. صار الجنيه السوداني الآن 5 جنيهات مصرية، أي تضاعف الجنيه السوداني 5000 مرة في هذه الفترة حين طبق شرع الله سبحانه وتعالى. كان الجنيه المصري 1000 جنيه سوداني، الآن الجنيه السوداني 5 جنيهات مصرية، 5 جنيهات مصرية. حين جاء آل سعود إلى السعودية كانت قفرا صحراء ليس فيها شيء، حتى أنهم لما كانوا هؤلاء مع أنجال وأحفاد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أقاموا شرع الله عز وجل، خرج البترول في أراضيهم في نجد، وبعد أن ضموا الحجاز أي بلاد الحرمين إليهم خرج البترول في نجد، وصارت الدولة من أغنى دول العالم، صارت الدولة من أغنى دول العالم، دخلها السنوي 1500 مليار دولار، 1500 مليار دولار يدخل لها من البترول. وهذا يدل على أنك إذا تقدمت إلى الله عز وجل أسعدك الله سبحانه وتعالى وهنأك. لا سعادة لنا ولا خير في الدارين إلا في شريعة الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، نجعلهم أئمة، نجعلهم ملوكا وحكاما، أي نجعلهم ملوكا وحكاما بعد أن كانوا مستضعفين في الأرض. وقيل نجعلهم أحرارا، فهم الذين يجعلون القوانين لأنفسهم، وهم الذين يعيشون حياة الحرية الكاملة بغير استعباد ولا تسخير من أحد، وإنما يعيشون حياة الحرية. وسواء كانت هذه أو تلك فإنها موجودة، فإن الله سبحانه وتعالى سيمكن لدينه في الأرض، وسيفتح الله عز وجل له قلوب الناس. لا ينبغي أن نريد من سيرنا إلى دائرة صنع القرار أن نفرح بأن نكون نحن الحاكمين على الناس أو المتسلطين عليهم، فإن ذلك ليس سعينا وليس دأبنا. نحن نريد أن نحكم بشرع الله سبحانه وتعالى بغض النظر أن نكون نحن الحاكمين أم لا، ولكن مشاركتنا إنما هي مشاركة في صنع القرار الذي يصنع قرارات تخدم البلاد والعباد، وتنقل هذا البلد من هذا الحضيض إلى العلو، إلى السماء، إلى أن توسوس القمر، إلى أن يجعل الله عز وجل لنا هيبة، ونعيد هذا البلد إلى منزلته في مصاف الدول المتقدمة والدول القوية، وإلى ريادة منطقة الشرق الأوسط، المنطقة العربية والإسلامية والإفريقية والأسيوية، أن تكون لمصر الريادة، وأن تنهض مصر لتنهض الدول من حولها، فإن نهضة هذا البلد وهو مصر ستنهض معه كل الدول الإسلامية وكل الدول العربية والإفريقية والأسيوية، لننتقل من الذل والاستعباد ومن حياة الظلم إلى حياة الحرية، إلى حياة ينعم فيها البشر بشرع الله سبحانه وتعالى، وينعمون بطاعة الله عز وجل، وينعمون في الآخرة حين يلقون ربهم سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل له: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إنما يجب علينا الآن أن نشكر نعمة الله عز وجل، وشكر نعمة الله أولا بطاعته سبحانه وتعالى وبالتزام شرعه ودينه والسير على طاعة الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى كما قال ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم، قاله لموسى عليه السلام، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أي أن الله عز وجل أجاب دعاءكم وأهلك فرعون وملأه، فاستقيما على أمر الله، استقيما على طاعة الله، أي استقيموا عباد الله على طاعة الله، واستقيموا على دين الله سبحانه وتعالى، وابذلوا في طاعة الله وفي عبادته. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أي لا تتبعوا هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم من هؤلاء الذين يأتوننا بهذه المناهج التي يأتون بها من الشرق ومن الغرب، ويقولون: من أين جئتم أنتم؟ نحن نقول لهم: من أين جئتم أنتم؟ نحن الأصل هذا البلد منذ أكثر من 1400 عام، حين جاء عمرو بن العاص إلى هذا البلد فدانت بدين الله سبحانه وتعالى، وصارت هذه البلد مسلمة، وهي مسلمة من يومها، من يوم دخول عمرو بن العاص إلى يومنا هذا، لم تعرف هذه المناهج الليبرالية ولا العلمانية ولا المناهج المستوردة. نحن أصل هذا البلد، ونحن كذلك شرع الله عز وجل هو أصل قانون هذا البلد الذي سار عليه الناس، وسلوكيات وعادات أهل هذا البلد إنما هي سلوكيات وعادات مأخوذة من شرع الله سبحانه وتعالى. فأنتم من أين جئتم؟ من الشرق جئتمونا أم من الغرب؟ بمناهج عفنة مستوردة هي زبالات أفكار البشر، ينبغي أن نضعها بأقدامنا، لا أن نجعلها فقط خلف نظرية ولكن نجعلها تحت أقدامنا، كما قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحكم من الله حكما لقوم يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أمور الجاهلية تحت قدميه. إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في المحنة كان يبشر أتباعه بأنهم سيكون لهم الملك والتمكين، ونحن عباد الله نبشر أتباعنا في مشارق الأرض ومغاربها أن الله سيجعل من بعد عسر يسرا، وأن الله سبحانه وتعالى سيمكن لدينه في الأرض وسيفتح له قلوب الناس. إن خباب بن أرد حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسف بردائه في ظل الكعبة، فكان خباب قد ألقي عليه الحديد المحني في النار على ظهره حتى سقط لحم ظهره، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه مغضبا، قال: إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يشقه نصفين ويمشط بأنشاط الحديد بين عظمه ولحمه، لا يصرف ذلك عن دينه والذي نفسي بيده، ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشى الواقف من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكن إنكم أناس تستعجلون، إن مرحلة المحنة التي فيها شق الأجساد وتبسيط اللحوم وجلد الذهول والغياب خلف القضاة في السجون مرحلة قد سقطت، وأن على الناس أن يتأهبوا للمرحلة القادمة وهي مرحلة التمكين، مرحلة أن ينعم الإنسان بالعدالة، أن ينعم الإنسان بالعدل، وأن ينعم بالحرية، وأن ينعم الإنسان بحقوقه المسلوبة أن تعود إليه مرة ثانية، وأن تكفل الدولة رعاياها بكل ما تحتاج هذه الرعية من خدمات تقدم له بغير منة ولا تفضل عليه. لهذا هذه المرحلة هي التي ينبغي أن ننتظرها، ونحن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه كما قال ربنا سبحانه وتعالى في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في قول موسى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فانظروا عباد الله إلى منة الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم قال: إذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. فانظر بني إسرائيل عبدوا العجل بعد كل هذه المنن، فإياكم أن تعبدوا العجل كما عبده بني إسرائيل بعد أن نجاهم الله سبحانه وتعالى، وكان فضل الله عليهم عظيما أن عفى عنهم وقال لعلكم تشكرون. فاشكروا الله سبحانه وتعالى على فضله سبحانه وتعالى واذكروه على مننه، واستقبلوا عباد الله أيامكم القادمة بطاعة الله عز وجل وعبادته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم ألق بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم عذابك ومنك إلى الحرب. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنة إخوان القردة والقنابير، اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين، اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي كل أرجاء الأرض يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، اللهم انصر دينك وكتابك ورسولك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.